اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا حبيبك وحبيبنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم برحمتك فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال. اللهم برحمتك اغفر لنا جميع ذنوبنا، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم يا سابق الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من لا تختلف عليه اللغات، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون. اغفر لنا جميعا يا غفار الذنوب، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يا ستير استر علينا، يا ستير استر علينا. إلهنا، ها نحن وقوف بين يديك، منطرحون عند بابك الكريم، وأنت تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا. يا رب لا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فمن الذي يؤمينا. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في بورما، وانصرهم في كل مكان اضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا قدرتك وقوتك في كل جبار عنيد، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، قاتل الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واغفر اللهم لوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين، واغفر لأبنائنا وبناتنا، وارزقهم رزقا حلالا كثيرا طيبا مطيبا مباركا، واصلح لهم النية والذرية. اللهم امنحهم ولا تمتحنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، واصلحهم واصلح بهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.